علينا. يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ويشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يعني لعلي اقول كلمه يعني بين يدي هذا ما تريدون ان تسال عنه. فبدخولي الى مسجد فتح الاسلام تحركت في نفسي الخواطر، يعني ذاك الشاعر أمر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وقبل ذا الجدار ما حب الديار شغفنا قلبي لكن حب من سكن الديار. تحركت خواطري في النظر إلى هذه الحياة، فأول ما جال في خاطري قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما او بعض يوما فاسأل العادين. وسرعة جوال هذه الحياة ومرورها، يعني من ينظر الانسان تلك المدة اللي قضيناها على ما اظن بدأت سنة 89 لما اراد الله سبحانه عز وجل وقدر ان نعيش على الدوام في الفتن، وهو دار فتن وابتلاء بدأت مع محنة الجبهة الإسلامية للإنقاذ والفكر الانحرافي الذي سلكه إخواننا ردنا الله وإياهم إلى الحق من ما زال منهم على الحياة ومن توفى نرجو الله أن يتجاوز عنا وعنهم جميعا فتنة الجبهة أبي الحاج أبي الشاكلة. فبدأت فتنة في لنا، تركنا مسجد السنة ورجعنا إلى الفتن، وهذه الحياة كلها فتن، لأنها أول ما بدأت الفتنة بدأت في الفتح. أول فتنة بدأت في الفتح بعد عودتي من الجامعة الإسلامية، وبدأت في الحلقات. وهذه على الدوام الإنسان لازم ينظر بهذه الحياة أنها تمر، ما عليه إلا أن يستقيم فقط. فعدت إلى مسجدي أعتبره مسجدي أن يتصنف ربي فيه، كنت نجي وأطلع لا وننجي كما أقوم بنشاط حتى الله يرحم الشيخ عيسى عارفين يا أخي إمام المسجد، كانت المسألة تكون حابسة نجي أنا أقول فوجات طيقوك، كانت المسألة تكون حابسة الشباب وحابسة أنا نجيك لعطلة تدور حلقات تقول أنا وجات طيقوك أنت أحنا ما رفض النوع من الشيء يصلح على الحيوانات يعني في الصيف يعني. فكنت نشاط ثم بدأت النشاط في كالعادة، اعترضني أصحاب الجزء آراء الذين مسكوا المسجد الفتح ذلك الزمان، أسماء غابت عني منهم محمد جماعة أظن أن أحمد مزيان يعرفهم جيدا، أي عبو هو أخوه مزيان اسمه أخوه أحمد اسمه خالد لأن خالد كان معهم سارة مع الجالد، فبدأوا معك يشاغبون علي يعني يلزمون بإيقاف الدروس من أجل أن الحكومة ستنصب أنظارها وكل يروح للسنة. قلت إذا كان أنا أسوي فتنة ليش مش عندكم هنا ولا عند السنة؟ كيف هنا؟ لابد أن تطالبوني بمالك بالتوقف كلية، ليش نروح للسنة؟ ما شاء تقدر الله أنا ننصرف من ذاك المسجد وأنت بالسنة يعني. ثم بعدها وهذا تبكي النقطة أحيانا، كنت أنا في المطعم طالب كان معي أخ علي عزوز ذاك الوقت، وكان معي أخ مصطفى عمروش هذا من الذين خرجوا معي هنا من العاصمة للدراسة السعودية، فكنت ندرس وآمال كبيرة لعلها نعود إلى مسجد الحي ونعود في النشاط فيه وكان شيء مكتسب. فإذا بي بعد ما وجدت ما وجدت شيئا، وجدت أن المسجد ما أصبح مكتسب، فالأمر بالله من قبل ومن بعد. فلا يقول الإنسان في أي لحظة الله يتعالي ماذا حسست على شيء يعني في الأمر هذا. فنزلت إلى السنة فقط جدت فتح الإسلام، وبعد السنة رجعت إلى فتح الإسلام. فلما دخلت الآن تذكرت هذا قول تعالى كم لبثتم في الأرض عدد السنين. تفضل الشيخ تعال سلم عليك اخوي تعال سلم عليك هذا من الجماعة اللي كانوا معي في الدراسة. لو كنا في ذاك الزمان نرى أننا سنعود إلى الفتح ونعيد النشاط في الفتح، لأن أملنا هذه هي نعوداتنا. فإذا في نجد أن الفتح قد أصبح جزئيا ولا حظ لنا في ذاك المكان، فخرجنا من الفتح إلى السنة. فالحياة كلها تقريبا في فن، يعني من جهة لجهة. فقلت أول ما يعني خامرني وانا خطر يباري وانا دخل مسجد فتح الاسلام بعدها مدة ان يقارب تقريبا 11 سنة وانا دخل الاسلام، اخر خطبة ظهر بها 94 اذا ما اخذ مثل ذاكرة، اخر خطبة فيها 94 هكذا. اي نعم. فذكرت قلت على كم لبثت في الارض في العالي سبيل، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم في العالي، ان هذه حياة طمعية واضح وسريعة المرور. هذه الحياة التي تمضي هي سريعة المرور. جاءت مخيلتي إلى ماذا؟ كيف يستغلها الإنسان؟ فاستحضرت قوله تعالى الله خرصت الحسر، إيش قال المعلمين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا. يعني هذه الأمور سوف تمر، لا بد على الإنسان أن يشغلها بما يعود عليه بالنفع، بما يعود عليه بالخير، لأنه كأنه يعد إلى يوم قادم. شوف السنوات التي كلها مرت ولا ما مرت، مرت بسرعة. إذا لا بد الإنسان أن يعد شيئا. إذا يعني سبحان الله آية جاءت في ذهني، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني الحياة تمر هكذا بسرعة. إذا على الإنسان أن يعد على ما هو قادم عليه، اليوم قادم عليه. إذا لا بد أن يعمل صالحا. وأنا جالس أتبعت بعد هذه النظرة، هذه جلت بنظر داخل المسجد لأذكر من كان معي في يوم ما، فتذكرت من كان ما زال على قيد الحياة ومن توفي وغير ذلك. لكن مع ذلك، هل هؤلاء يشهدون لك بخير أم لا؟ قد لا يشهدون. فتذكرت رحمة الله بعباده وأنه لا يضير أجر العاملين. فكأنك يا أيها الإنسان لا تنظر إلى الناس، لا تنظر إلى الناس لأن سفت يمين شمال لعل أعثر على واحد، كل واحد يريد أن ينقذ نفسه بشيء هذا، فلا يجد إلا من، إلا واحدا لا يضيع له شيء. اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك الحسنى. يعني صوت يقول لا الان هذه الاعمال اللي سندرس الفتح ودار ودار، اين هي؟ انا لا ارى شيء. اذا ما قدم الانسان اذا كان حقيقه كان يتعامل مع الله فما ضيع شيئا. وان كان للناس فاللي مات مات، والذي ما زال في قيد الحياه نسيك حتى يراك ليذكرك، لكن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد ولا يظلم ربك احدا. ذن خامت بذلك كتبت سبحان الله، ماذا يجب على الانسان ان يجعل نصب عينيه؟ يعلم ان اعماله لا بد ان تكون خالصه لوجه الله عز وجل. لان هذه الحياه ماشيه، ماذا تفعل؟ اذا لا بد ان اردت بنفسك خيرا أن تجعل هذه الأعمال خالصة لوجه الله، لوجه الله، لأنك في أحوج ما يكون ستكون في يوم الناس بأحوج ما يكون إليها، ستجدها بين يديك بين عند الله عز وجل، ولا يضيع ربك ماذا حساب أحد أو عمل أحد. أشخاص الآية هذه ماذا المعنى؟ ثم قلنا لا يضيع أجر العاملين فيها أخرى بهذا المعنى كذلك. إذن هذا كلهم يعني يجعل الإنسان في هذه الحياة ينظر دون يفكر، ينظرها بمنظر جيد، يعني حتى لا يضيع عليه حياته، لا يكون بمثابة الكفار. ماذا قال الله بحقهم؟ ويتمتعون ويأكلون ماذا؟ كما تأكل الآن، ما هي شكية، فكل حركة يتحركها الإنسان الآن إلا ولا بد أن يكون يفكر فيها عمليا حتى يعود عليه، تعود عليه هذه الحياة ماذا؟ بالخير والبركة بين يدي الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا يقف معك أحد إلا ما قدمت من عمل. إذن عليك أن تخلص أعمالك لوجه الله حتى لا يضيع منها شيء. الإنسان على الدوام كلما يمر به شيء إلا ويربطه أكثر فأكثر بمن هو قادم عليه، أكثر فأكثر بمن؟ بالله. فتكون الراحة تامة للإنسان في هذه الحياة، ويستريح يعني استراحة كاملة في هذه الحياة. لماذا؟ لأن يصبح وجهته الوحيدة هو مرضاة الله عز وجل. وكيف يكون عبدا له محققا لما يريده الله منه؟ إذن هذه تقريبا إن شاء الله أنا داخل مسجد الفتح بقت تخاطر، والخاطرة الأخيرة هي قوله تعالى إيش تظن إيش هو هذه الأخيرة؟ يعني هي قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن ليس المقصود من كل هذا أنك تعمل لحظة من لحظات حياتك، تعمل مدة فترة من الزمن أو غير ذلك، هو المقصود أن هذه الأعمال لابد أن تبقى على ماذا؟ على دوام بدون انقطاع. لهذا لما جاء ذاك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل منه شيئا ماذا نصحه؟ قال قل آمنت بالله ماذا؟ مستقيم. وما أحوج الإنسان أن يستقيم في الصراط المستقيم أو على الصراط المستقيم. استقامة الصراط مع استقامة الساري عليها كما بين ذلك تعالى بوضوح في قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه، لو يمشي مكبا على وجهه كيف حاله؟ رضى لكل سقوط وانحرافات غير ذلك. فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا، يعني استقامة من ناحية الأفعال، هو بحد ذاته على استقامة، وهذا الاستقامة وهذا السوي لا يكون إلا بالشرع والقيام عليه. أما يمشي سويا على ماذا؟ على صراط مستقيم. إذن الآن استواء العبد واستواء الصراط ما ييسر سرعة السير إلى أين؟ إلى الآخرة. ييسر لما تكون الصراط سوي وتكون أنت مستقيم، سرعتك تكون قد ما تسرع قادر على السير. أما إذا كنت منكبا فمناش مستعد أن تستقيم، أو من حين تستكب غير ذلك ما أصعب ذلك. هذا كله فأردني لما تذكرت وأنا باقي تم يعني واحد من أخواننا اللي كانوا قائمين على اللجنة من غير تعرفونه وقتي ما فتح أعرف حق بعده، يعني كانوا أخواننا الطيبين، لكن بعد ذلك سبحان الله مشاهد دخل مع الجماعة بطول عرض وأنا عجبت. أنا ما أخرج من موضوع هو ماما يأتي به عندي خصوصا لعله يلقي شيئا أو يعترض بشيء، لكن ما حصل شيء. أنا رأيت مدى قوة الاستقامة على الشيء والدوام عليه وغير ذلك. هذه من الأمور تقريبا التي كما صرحنا على تقديم سيدتي وأنا داخل مسجد الفتح، وهذه الحياة كلها هكذا يعني تمر. فما على الإنسان إلا أن يستقيم على دين الله وأن يثبت على ذلك حتى يلقى ربه. تقول هذه الأشياء كل ما يسمع مقبيل يتكلم شأن الله. هذا الفتنة نهايتها ما بهذه الصورة. إذا أردنا أن تنتهي يعني الفتنة وتصمت ليس بهذه الصورة التي نراها نحن اليوم، لأن هذه إصلاح ما وجاجي، إصلاح بأخطاء. والإصلاح الحقيقي يعني هذا هو أن يعترف المخ بماله بخطأه، ذلك هو الإصلاح النهائي. ذلك هو الإصلاح النهائي. ولهذا لما جاء بيوسف وعرض يخرج من السجن ماذا فعل يوسف؟ خرج يجري ولا ما خرج؟ ما خرج. قال فتنة كنت فيها لا أخرج منها إلا بنظافة، فنحن نقول كذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله ماذا؟ أخي يوسف. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام ما خرج مباشرة، ما جاء الخبر من كل من السجن يسجد خارع بالخروج، أنا خرج من السجن سجن كلا أرجع للبركة ما فعل نسوة الله في النار فإذا قطع لأيدي هنا فتنة المقاسي والداني سمع أراد أشتر بزوجة من بزوجة العزيز ودخل إلى السجن من أجل ذلك أن يخرجوا، وفتح الباب قتل شي خارج وقال ما الحمد لله خرجت من السجن. لا، ما مسه من لمسة أعظم من خروجه تعالى. لا، فكان لا بد من ضوابط، لا بد من ضوابط. يعني شبرك يعني تنظر هذه الحياة كيف كيف الإصلاح كيف الضوابط الشرعية من الكتاب والسنة. جئت تبرئة ما سارع بالخروج قال الحمد لله الدنيا. لا، ما بعد النسوة التي قطعنا إليها وقال النسوة وقف ما بال امرأة العزيز دخل العزيز تجيء بها إذين هي بين موطنين، يا حق يا مالة، يا إصلاح وانتهاء فتنة وعودة بمن؟ عودة بالمجتمع كامل إلى خير، لأن يوسف راح يأخذ مقلب ماذا؟ حكم. إذا كان يخرج الملك يحطه على خزائن الأرض وش يتبع؟ وهو راجل متهوم بكذا وكذا، اللي يجي يقول لك هذا مش راح يعدل فيما يفعل وغير ذلك. كذلك العالم مش غير يجي برضه لو انتهى الحوار. لا، لابد هذاك الفساد اللي كان، ولكن لو كان لابد ماذا؟ أن تزال. قال لا بل المسؤول، قال الآن حصحص الحق. أنا روضته عن نفسه فاستحسنه. وين انتهى النسب؟ وين انتهى؟ وين انتهى النسب؟ شوف أنت بالوقف أنا قلت لهم صدقوني. امرأة العزيز رجلها عدواء في تعمى إذنها رجلها يا مرأة ولكنها رجلها. كان تقدر تقول لا صح ولا لا؟ سيدي عزيز السيد ليه تخلي العجز؟ يا أخي طباق غاب وسلطان احتم وقضاق ذو كتير تحسبوني أنا خلاص القضاء تمه. وتبقى ماذا؟ برية. لكن كان الموقف ثم لابد أن تقول كلمة الحق، فكانت حقيقة إن رأى بمعنى الكلمة وقفت موقف يليق بذات المقام كافي الآن حق أنا رأيت نفسي. إذن فلما تولى السلطان الحكم ما سمعنا بأي إنسان قال به ماذا بعد ذلك ماذا ولا قوله تولى يوزع يعطي الأموال جاب خوه عنده فعل أشياء هذه ولا حاكم اتخر ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن السلطة الأولى كانت ماذا سيرة طيبة ثم زادت. إذن أنا أقول هذا هو يعني حق خطر هذا تسلح وهو هذا بعيد على الحديباتي ما هو بلحظة أجل بلن فسلام عليكم قال لعبة الصلح قلت طيب أنا شاكيت قلت له صح أخويا هل أحنا هذا صلحة مش يدي جاد الصلحة فلا ما صلح والصلح ما معنى الصلح جاء من كلمة ماذا أصلح طيب من الذي يصلح الذي أسد والذي لم يصلح أم الذي لم يصلح الذي أسد. إذن إذا حددت الصلح فالذي أسد هو اللي يشفع هو الذي يصلح ما أفسد الآن حصحف الحق أنا رغبت عن نفسي. إذن هذا الأمر كلها إذن أنا أقول تقرير هذه بين حسين يعني هذا الأمر هذا بالنسبة للموقف الإنسان من الفتنة تعرض لها ترجمها كثير كثير كثير كثير جدا وطبت كثيرا لا يوجد مثل العلم يا هذا هذه المواقف هذه الفتن يزملها مواقعيات بشيء الإنسان يقوم أمامها بقوة هذه تكلمت عنها وقررتها أولا القوة أن تسميها العقدية في جل يزملها واحد صدرها يسمى قوة العقيدة أنا راح يتحمل متاعي لازم عقيدة إلا منذ رجل سنة المية ننظر قبل أن تنمي الأنبياء ثم أجمل أمر الرحمن يميدون جميعا ولا تنظرون فتن ليه إني توكلت على الله ربي وربكم الله شيء عظيم شيء عظيم يا أخواني والله شيء عظيم الجانب العقدي في هذه الحياة وهو كل شيء حقيقي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إنا ربي على صراط مستقيم ماذا بين نصيب عزيز بغاز عزيز بغاز حكيم ما هذا لأنك تكون واحد عزيز مش حكيم مش بعد أيها الملوك إذا دخلوا قرية ماذا فعلوا؟ أفسدوها وجعلوا أعزة وجعلوا أعزة أهلها ماذا؟ أذلة أي عزة عزة عزة مش عزة لكن بماذا؟ بتهوع ولهذا قال ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها ماذا تنفع؟ إن ربي على صراط مستقيم بيان قوة قدرة قرار مع ماذا لا حكمة لأن القوة العقدية هي الأساس في حياة المسلم في الفتن هي اللي تعطي جانب التحدي هي اللي تعطي ماذا جانب التحدي الفتنة جانب التحدي للمثير الفتن عندما تتحدى فيها تحدى وتقطعنا لماذا؟ بكتابك بالله عز وجل هي قوة العلمية قوة العلمية عندها دور كبير في حياة الإنسان لأن كل حركة يتحركها الإنسان في هذا ماذا؟ بعلمه وبكرمه على الموطن شوف ما ليس له علم فكرة دي تدير هذا وهذا ما الرسول عندما مثل الخيل بالشاة وذكر على حاجب المعنى تش شو كيف كان معنى أيام كنا في الفتح فيه أيام المسيرة تعجب الكلمة كان شكرا كان النبي كنا في الكلمة نجد داخل عزين للدرس يعطي صحابة يجيبها لكم أمة لا إله إلا الله أقسم بالله غير اللحم شوكة بدري بعض الاخ قال لي يا شيخ ما شافش ليك روحي قريب الروح اقسم بالله الانسان ثم مشعور يسيب روحه شو تهدد تجيب النهار اللي وقع تنتع تحت شو هذا صحاب التقوى سلم صحاب التقوى وصحاب اللي كانوا خلاص ثم ماذا فعلوا ونزلوا باش يشوفوا الحالة قالوا يجدنا الله في الاحزاب وصلوا في الارض والشرطة احنا كنا نقول لا يجوز اللي ثم الانسان يتلف هذا هو جهه القوة العلمية هي التي تنير لك الطريق لأنها توضح لك تميز الأمر القرآن كيف ترى صحاب العلم صحاب الجهل قالوا ماذا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هذا اللي عندنا كل طبالي فيه معه ما عندهم علم لما رأت بس هكذا دنيا ويجي في حديد يا جهة قال يا ليت إنه لذو حظ عظيم شوف العلم العلم شد شد صحابه من هنا من العلم حركة ما في هذا شد العلم بشد يحمي بس نقول أنا هذا كنت العناب ذي هذا العلم يحمي صاحبه يصونه يحميه إذا نقول هذا العلم هذا يحميك يصونك من كل فتن قال الذين أوتوا العلم هذه البهرجة دعها فتنة الدنيا دعها لا ويلكم ثواب الله معنا شفت الآن شفت الفتنة الآن من بداية هم سدينا لها طريقة بماذا؟ بعلم قال بعد فخسفنا به وبداره بداره الأرض فقال الذين ماذا؟ تمنوا مكانه بالأمس ماذا قال؟ أنه لا يسمع الظالم لأن حتى شدوا بعينيهم هم وأصحاب صاحب عينين الفتنة من بداية عرفها وسبحان الله كلما الإنسان ابتعد عن العلم نقول العلم نقصد العلم صحيحة أما العلم ناخذ عند بعض أي علم الفرد والعلم سموه علمه هذا قال مولى عز وجل من ادعوا العلم من أهل الكتاب وغيرهم هل عندكم ماذا؟ من علمه؟ ما تخرجوه لنا حتى جيبونا في ذلك أنا أحجبكم جيبونا علمي على الأقل نتبعوا في علم أما الدعاوي كلها موجودة قالوا ماذا؟ أصحاب الجهل لو شاء الله ماذا؟ لو شاء الله ماذا؟ ما أشركنا ولا آباؤنا سبق بمال تبقى هذا جابوا دليل ولا مجربوا جابوا دليل لكن وراقة كونية في محل لابد لها من ماذا من دليل الماذا شرعيين لو شاء الله ما أشركنا هم طعيموا سبقوا من كما مدلون سبقوا وربي ما أعطاهمش ولا نعطيهم حقوا ما نعطيهم كما يقولوا بعض باقي مياه أنا سربي جعلوا باقير يقول لك مش المعطيات الجهل يقول العلم يصوم ويقول انا افضل دلالة على صيانة العلم هو مس شفته من قوله تعالى يعني حقيقة من كنت انا طالب يعني يقول نقرأ في موافقات الشاطبي فكنت مدرسة في الوقت وقرأت كتاب العلم تعالى يتلم العلم اطلب الشريط من أوصافه لا يخليه وهواه شو العلم شو هذا ويتحرك العلم شو دورت ما يخليش يتحرك ابن تيمية رحمه الله تعالى قال عبد الله تطر الله حر شو هذا العلم شو من هنا كان سمع كان تمثل بالثلاثة لنا تمثل بالثلاثة مش عمان شاء لكن الرجل عمه هو لا ما سمح له بذلك. شو تركت تاكل حبسه وسجنه ومعذبينه وما على ذلك يعيدها مره اخرى لنا؟ ليش ما الذي نسقه هذا يعيد الان اظهار ابن عفان تقدم منه في كلمه اهل العلم قليل اظهار ابن عفان صغار الصحابة التابعين جاءوه يا أمير المؤمنين كيف بنا نصلي خلف ما فتنة فتنة وأنت إمام عامة أعطي أمر ضبط كيف يقول فيه أعطي أمر لك أعطي أمر لك أعطي أمر لك أعطي أمر لك أعطي أمر لك صاحب العلم مصارف الخاصة بتاع محمد كيف ما فيش مصارف مصلحة خاصة بتاع من الناس هو الحق والقيام على المريضات اللي فهنا ما دام نصلي خلق ما في بنات أمنا عنا قال خير ما يفعله الناس الصلاة ومن بصرف هذا الحديث الله بدنا ولا ما خرج الصلاة إمامنا ما فتنة المفتولة الصلاة قال إذا أحسن الناس وأحسن الناس فأحسن فهو يصلي هنا ما صلي وإذا أساء فشرت إساءة شو الله مع أنه هو من باخر ثم مش قطوع ومع ذلك هو ذلك العلم كيفاش فاسد ما أجد خير من الفاية لما قالت يوم شافي جهر الكلام تعرف هذا بسال السؤال هذه ما وجد يعني من يمثل هذا يعني بالسورة الواضحة إن قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناهم آياتنا شكرا أتيناه أبو الله أمانا عيدا شكرا فعن صالح خامنا وكان هذه الفيدة الأولى شو بيان من الله عز وجل مكان في العلم في حياة الإنسان الإنسان الذي شاف ما بيحنا الجد الخارجي وهكذا الانسان هذا اللي احنا نقول رجال اخوي شو هذا جد خارجي غير الانسان يدخل تروح بالجد هذا يقول انه ما يتروح بس يعرف كل ماذا كل جاء فيه حرب الله ولهذا حتى العلم كان حامي اطلع عليهم وضع مدرسه كان انسان عطاء معناتها كان العلم يريد ان يلتصق بصاحبه ولا يعيش الا بصاحبه هو ماذا فعل؟ يعني فعل قول انسلخ انسان هو اللي يخرج من العلم انسخ ما في واحد يحب ينسلخ من جلد انتهى حتى الثعبان ينسلخ مش من ارادته انا تربي لانه هذا اما الحيوانات الاخرى ما تريد انسلخ اما الانسان شفتها لازم يسلخها في العلم ما تقدر ليه؟ قال تنسلخ هنا شوف انسلخ هو مش شكل علم هذا ما تنسلخ هنا ما فكان يرغب فأتبع على فأتبعه الشيطان شوفوا الآن أول فتنة بدأت بوعد الإنسان الذي لم حل عنده الشيطان الشيطان يستحبط اثنين فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنها ماذا فتنة الدنيا يعني الآن مباشرة سيبتعد عن العلم الشيطان يستحوذ انه وجد الطريق مفتوح الان يوحي له شاب الانس يوجده الان اثنين فتنة الدنيا واحمد الى الارض ايه وتابع هواه شوف الان كيف شغال فتن كلها شوف شيطان دنيا وشو هوا الانسان هذا الذي كان يحميه من هو هو العلم الأمر الثالث الفتن لازمها إنسان عنده قوة شخصية بارجاز العالي عنده قوة شخصية كأن حتى الإنسان يتحدى لازم شخصية الرسول قال خياركم في ظاهر الذكي خياركم أي في الجاهلية خياركم ماذا؟ يعني كان خيرية الصحابة كلهم أسمى لنا أسمى الصديق رحمة الله تعالى أربعة لكن كان الرسول يريد أن يحب العاش فهو الله ما بمعنى أحد الإسلام ما ليه بس دي كلمة جماعة كلمة لابد كل شخص عنده قوة وتحدي فيما لازم يكون لا يعني أنه ذلك ما عندها يعني بشر رسول دعا هذا الدعاء لازم يكون في شيء زيادة ولا لا هذه كقوة شخصية أنت على الخطأ كانت يسير في الواد إيش على الشيطان مثل طريق شيطاني مثل طريق مش عمر بدك كان شيطاني مثل طريق غير شبه عمر زارق حاول سعيد ربع بقى لك عدي ذلك كنت شخصية ما بتنينا لهذا بنت شو حيث اش قالت اش قالت لا حدا يستأجره معاك كذا معانا لا كنت عراج مرة واحدة قدامها حكمت هذي دم الحكام مالا هذا وفي علم الهنة جعل من هو موسى ويقف موقف كذلك يعني عرفوا من زين مش حابين الاختلاط لأن الشيء اللي يعرف شو يا الشيء عندما يبدو أن الشيء فسق وانت تقول ما معنى بلاش ما كان شيء واحد أخرى ينغى تروح تجري أنا ما أعرف هذا شفت الشيء غير هذا عندما تشوف الماء تروح تجري شيء تدوداني يحبسه في الشيء تختلط حتى لا يختلط ما ماذا ما أحد يجون قال ما نص حتى ماذا إيه مش ينفع وين هو وين هم ذاك الموقف كانت وعملته لما سألسقى وجاء تحت الشجرة جلس فجاءته إحداه ممالة الحوى وضع مشي حياة نفس الداخل وضع حتى في النشية حتى في العالم الخارجية فلما جعل قوى رأى أبت استأجره رأت أنه عنده قوة شخصية راجل غريب مراجعت لسجالها دنيا إذن تحكي في نفسه بشماء أنه ما مشيش لبعيد أنا تحكي أنا إذن إن خير من استأجرته القوي الأمين الأمين هو قوة شخصية مش كون إنسان أمين لا مش يتغلب على هواه مش يتغلب على كده قوة شخصية في الإكوان في مرة الأجرة مثلا في شركة غير هذا أنا ما بتبقى نفسه في كل نفسه تقول لها أبعد هذا بيستغل عليها الواد قوة شخصية عندها قوة في الواد هذا كله شيء ثاني كيف يتعامل على الفتن يوسف عن الفتن رابعا قوة العقلية النضج العقلي لأنه لا تكليف إلا بمال لا بالعقل وما عندوش عقل شان مرفوع عنه القلم والمجنون حتى حتى في علم لا يوجد في الله إذا لازم قوة عقلية هو بالسبب الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن فسبحان الله ذكر النبي الفتن فقال أحد السحرة فأين عقولنا يومئذ الفتن فس طبعا فماذا تذهب عقولهم ما في ذلك واحدة طويلة حقل إذن القوة العقلية عندها دور كبير في مقابلة الفتن ماذا عندها دور كبير جدا جدا جدا مش إنسان يخبر يقابل الفتن لازم يقول عقلية لأن هذا العقل هو العقلية عشان التمييز المواقع ذلك عندك العلم عندك العقيدة عندك ذا إذن لازم من عقل ناضج يوجه التوجيه السليم في هذا المواطن هذا ما طلع المسلمين يكون العقل ولا لكن أنا صاحب عقل. من يقابل بحامل لماذا؟ حقه حامله لكن عقله ماذا؟ من يسوله ليس بفقر إلا من هو ماذا؟ أفقر من هو الذي فكر وهو يقول قوة العقلية عندها دورها فهنا هي التي تشوفوا احنا ما القوة العقلية أكبر هي تخلي الموازين ما بلوطة لا أصلا يعني الخامسة شفتنا بلوطة يعني الصلاة الخامسة قوة جسمي يعني قد يحتاج إلى حياة لأن نحن لا بد منها هذا طويل الوقت فأنت الآن قوة جسمية لا بد منها إن خير أنا استأجرت بس قتله نفسك قوي زيد امين زيد علي ماذا هو قوة العقلية مع قوة الجسمية يعني العملية محتاج هذا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة هذا في العلم والجسم. لأن هذه القوة هي اللي تمكن الإنسان في مواقفه أحيانا في كذا لا بد منها. يعني ليست هي على الدوام ممكن الإنسان يحصل شيء لكن عندها ميزانها. ولهذا المولى عز وجل عندما يصل الأنبياء شصره كمان الدنيا لا قبل ما تزرع كلمه قول الاجر ابصار زيد الايه الاخرى وصفوا له يا موسى بشيء بس خلي الكلام في اخر لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله قالوا انت مش نقص نقص جسمية كمال جسماني هذا الله إلا ماذا أن يبين لهم كمال موسى راح يدوش حط الحجر والثواب على الحجر وداخل البحر ويحط الحجر قال السلام عليكم يا موسى بعد موسى يجري وراء الحجر شوف ما الحكمة الربانية تبقى مية مية شوف الحكمة الربانية يعني الآن هذا خلي يقول على روحه إذا احنا نقول خلي يقول على روحه وإذا كان هذا نقص في من؟ في في في من في مطعم ماذا نبوة الله يختار الآن أكمل إذا فما كان من الحجر إلا بأمر من الله أن ينزل ثيابه يهرب الحجر يجري موسى والذي يره فبرأه الله ماذا مما قالوا وهو لما أخاف يضرب الحجر ثوبي حجر ثوبي حجر فقد دخل بالضرب على الحجر وبدت ثيابه لا كمان الدنيا عند هذا الله تقولون قصة من هو في مكة المكرمة الذي ترعى موسى في كتمه من أهل مكة كان قوي ركانة نعم بارك الله فيك ركانة قال أجل النبي صلى الله عليه وسلم صرعتني أسلمت من صرعتك فلا تعني ولهذا كان يقول شدة الوطية وشدة ما في هذا الصحابة كنا نحتمي بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين جماعة كل رجعوا بقي هو قادم يعني قادم على العدو انا النبي لا تذر انا ابن عبد المطلب بقي معه ظهر لي ثم العباس ابو سفيان وايش هي ما ظهر لي ده كان شجاع كان ما كان كل مزان ابو سفيان كان واحد مس باعلان البغله وكان ابو سفيان قال لنا انا النبي لا تذر انا ابن عبد المطلب قادم لا قوه اذا هذه هنا الخصائص الخمسة والقوات الخمسة هي التي لا بد للإنسان منها إذا أراد أن نقول إحنا يجابه الفتن ويقوم أمام الفتن من غير ذلك. فإذا نقول الأخرى إذا اختل من الليلين شيء يعني قد الإنسان ما ينفتش المقصد اللي يجب أن يعطيه في بعض الأحيان وما يتقف غير هذا ونسأل الله أن يدهمنا رزقنا ورزقنا التجادة والصلاح والرحمة والرشاد حياكم الله مرحبا أهلا وسهلا مثل بين النقطة مثل العلم هذا مثل ما تفضل الشيخ جزاه الله خيرا بالنسبة للعلم مقصود بالعلم هو العلم الذي ينتقى أهمها علم الأصول كما قيل من حرم الأصول حرم الأصول فلا بد أن يتعلم خاصة الشاب الصغير الذي يتقلب لأنه ما زال جرًا وجرًا لم يجرب فلا بد أن يتعلم الأصول والضوابط. فإذا تعلم الأصول والضوابط فإنه بإذن الله ينجو من الفتن. أما الإنسان الذي لا يتعلم الأصول والضوابط مثلًا في الكلام عن الأشخاص والحكم عن الأشخاص فإنه تجده في الصباح برأي وفي المساء برأي كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الفتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن المرة رحمه الله في صحيح الحديث يصبح يحرم دم أخيه المسلم ويمسي وهو يستحله. كذلك الإنسان في الفتن يصبح يحرم عرض أخيه في المساء يأكلها أكلا. هنا مرة كانوا ناس جالسين جالسين على غداء أثناء الطعام كانوا يأكلون الطعام ويأكلون لحوم الناس. فبعض بعدما خرجوا من الجلسة كانوا مش جلسة مهدالي قاموا كمين أكلين أشتيت حال عيد شتيت حال جاز شتيت حال عيد هم زورين لكم باكم شتيت حال عيد. فكل حالة ضمن الضوابط والقصول حتى الإنسان ما يتقلبش مثل الريشة في مهد الريح. من الأصول يتعلم الإنسان أنه لا معصومة إلا النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع إجماع الصحابة والإجماع المنضبط هذا هو المعصوم. كل إنسان معرض للخطأ من الأصول كذلك التي يجب أن يتعلمها المسلم أن الأصل أن الأصل في المسلم العدالة وكذلك من ثبتت عدالته بيقين فإنها لا تسقط إلا كذلك من الأمور التي جعلت بعض الناس يسقطون في الفتن نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن انتشر في الآونة الأخيرة مع هذه الفتنة أن الشخص لكي يؤخذ منه العلم ويوثق فيه لا بد من تزكية. فتزكية من علم الخاص من جهة معينة فإن لم تكن فلا يؤخذ. مثل الإنسان يعني إذا أراد أن يأخذ عنه العلم قلت لابد تأتي تزكية من عالم وهذا حق لكن هذا نصف الحق أو نصف الحقيقة حق واحد. التزكية تثبت للإنسان بتعديل إنسان عدل ومتوسط في الجهل والتعديل ليس من المتشددين وليس من المتساهلين لكن هذا وحده لا يكفي فقط وليس هو الشرط الوحيد. هناك تعريف اخر للتزكية وهو الشهرة بالاستفادة استفادة بالخير. رجل معروف بالدعوة الى السنة الدعوة الى الخير محاربة الحزبية محاربة البدع شابت لحيته وشعر رأسه في العلم والدعوة إلى السنة ثم بجرد قلم أو بمكالمة هاتفية يسقط الرجل. حتى قالوا بعض العلماء في الشيخ الألباني مصر رحمه الله يتم زكاوش العلماء التابعنا على بيت من العلماء الثلاثة يتم زكاوش العلماء التابعنا من سيعلوش يا الله أكبر هذا فساد في الأرض هذا فساد في الأرض. الرجل إذا كان معروفا ومن هذا كان يدعو إلى السنة يدعو إلى وكان يتفضل الحزبية كان بعض هؤلاء الشباب يلعبون بي في الشارع شوارع بل كان بعض الذين يتكلمون بالجرح غير معروفين فإذا هو استفاضة عن شخص ما يدعو إلى السنة يدعو إلى التوحيد ولا من يزكيه عالم لأنه لم يصل مثلا علمه او اثاره لم تصل اليه ليس بشرط. فمن جاء بعد ذلك وتكلم في هذا الشخص الذي استفادت شهرته بالسنه فما يؤخذ بقوله حتى تتوفر الشروط. ما هي الشروط؟ ان يكون ذلك المجرح من المعتدلين. اما اذا كان من المتشددين لا نقول لا يقبل قوله بل ننظر هل وافقه المعتدلون. فان وافقه المعتدلون وكان الجرح مفسرا ومعتبرا مفسرا. اليوم يا شيخ ماذا تقولون في فلان مجروح مبتدئ جزاك الله خير يا شيخ؟ ما ناقش الشيخ يا شيخ نحن نعرف هذا الشخص. انت تعرفه؟ نحن نعرفه قبل 10 سنين قبل 20 سنة كان يدعو الى التوحيد كان يدعو الى السنه كان كذا كان كذا. فلما هو ما ادري انا وصلت المكالمات وقلت اذا ما يخبركم اي لا وقفت على كلامه وكذا وكذا. طيب يا شيخ من حدثك؟ قال حدثني الثقات. اذا قال الانسان حدثني الثقه هل يقبل؟ ما مشكلة. الامام الشافعي قال حدثني الثقه لما شافوا من هو الثقه قالوا الزنجي هذا شيخه هو غير مقبول. فاذا هذه اصول قصد ان نرجع لمساله شيخ قضيه العلم العلم الاصول والضوابط الاصول والضوابط حتى لا يتهمش الانسان ترجع دائما للاصول. الانسان جاب لك هاي يديروا مظاهره مسيره من طلب بالخبز وطلب بالسكن احنا مظلومين احنا كذا احنا كذا ترجع للاصل. ما الاصل في هذه المسائل؟ الاصل لا تفعل اذا ما اقوم بها العمل ذكر الاصول والضوابط. كذلك من الاصول التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام لعلاج اوقات الفتنه ان نرجع الى الامر الاول. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن ستكون فتنه. قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال ترجعون الى امركم الاول. هذا قصد ترجعون امركم الاول. ولذلك اهل السنه والجماعه يقولون اذا حدثت فتنه فارجعوا الى الحاله التي كان عليها اهل السنه قبل وقوع تلك الفتنه. قبل وقوع هذه الفتنه الان سلسله فتنه الكلام والتجريح كيف كان السلفيون؟ كانوا يطلبون العلم كانوا اخوه كانوا يحترمون علماءهم ويحترمون من سبقهم ومن له قدم صدق في الدين والدعوة فنرجع إلى هذا. لا يعني هذا أن الإنسان لا يخطئ يعني واحد سني ما يخدش إلى مبتدع يخطئ إلى مبتدع لكن ليس بمجرد قلم أو بمجرد مكالمة هاتفية. لا لابد من ضوابط وأصول. هذا المقصود بالعلم ليس فقط المسائل وهي مهمة طبعا. كذلك مما قال الشيخ قوة العقيدة ليس أن التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات. نعم هذا مهم ومهم جدا لكن لابد أن يكون عندك قوة العقيدة اللي هي مراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا التوحيد هذا التوحيد بالأقسام الثلاثة يتجسد تعيش معها. جيت تكلم في أخيك تعلم أن الله يراك فلا تتكلم إلا بقدر الحاجة إذا أجاز لك الشرع. ضوابط قوة العقيدة قوة العلم نتعلم هذه الضوابط قوة الأمانة قوة الشخصية. كذلك لا بد أن نتعلم شيء وهو بالنسبة للعلم. هنا عندنا في الجزائر خاصة في بلادنا انتشر عند كثير من الشباب حتى البنات يظنون ان لازم جاء الجزائريين يكونوا الباني وبنباز لا كلهم لا لا لا. العلم الشرعي ليس واجبا على الجميع وانما هو فرض كفايه ومنه ما هو فرض عين. فانت يا اخي اذا شفت نفسك ما عندكش استعدادات ربما اعطاكش المؤهلات باش تتخصص في الشريعه الاسلاميه خلاص تخصص في ما ينفع الامه رياضيات ولا ميكانيك فيزياء ولا ميكانيك ولا خباز ولا معليش اختار عنا طريقة على الخبز ما تضربناش في كرشنا فبالا يعني لأنك انت كان بعض واحد إنسان عطيت له كتاب تاع أصول فقه مثل تولو مثل تولو شو يقول هذا ما غالب لكن يجب على مثل هذا أن يتعلم من العلم الشرعي ما هو فرض ماذا فرض عين لازم ما هي عقيدة كيف تعبد الله ما هي الكبائر ما هي الأخلاق الحسنة ما هي الضوابط نحوك نحو العلماء نحو إخوانك نحو طلاب العلم نحو أهل العلم وهكذا من الضوابط كذلك أنه انتشر شيء أنه ما نأخذش العلم إلا من عند العلماء معناته نغطي المساجد الخطبة الذي نسموه الشيخ الفوزان يجد لنا خطبة في نيجيريا يجب هي الخطبة في نيكاراغوا يجب هي الخطبة في مكة غلط يا جماعة العلم يعني ما نأخذوش من العلماء وش معناتها يعني العلم الذي هو فيه الفتاوى في النوازل والأحكام التي تغير الأمة هذه تؤخذ والأصول تؤخذ من العلماء لكن إذا كان واحد عنده علم موصوص إلى درجة العلماء نأخذ منه ما دام راه يمشي ضمن الأصول تاع العلماء التي تركها لنا السلف الصالح إذن هذه الضوابط لا بد منها وإلا يولي الإنسان في الصباح مع جماعة وفي الظهر مع حزب وفي العصر مع أحزاب وفي العشية والو يعودون للستاد للملعب كرة القدم مثلا يعني فلذلك أيها الإخوة لابد أن نضبط أنفسنا وأن نحترم علماءنا وأن نحترم أهل العلم طلابا وعلماء وأن نحترم المسلمين فمن أخطأ فهذا الخطأ يحذر منه أما التحذير من هذا الخطأ فبحسب المصالح والمفاسد وأما الشخص إسقاط الشخص هذا لابد من النظر إلى هذا الشخص ما أصله ما تاريخه ما أعماله ما شهرته سبحان الله كلما سمعت إلى كلام العلماء الأئمة الراسخين مثل الشيخ بن باز الشيخ أيها الأخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.